سبحانه وتعالى نجعلني وإياكم منهم يأتون في آخر الزمان ويقتدون بسنته ويهتدون بهديه ولم يرهم ولم يرونه، وإنما يعني كانوا قوامين بالحق وكانوا من الغرباء الذين يعملون بالحق ويدعون إليه. فعندما يكون كما قال صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50 قيل منهم أو منا قال بل منكم، أنا أقول هل يعني هذا مطلق، لاحظوا مطلق تفضي، يعني ما دام للعامل منهم أجر 50 فهم أفضل منكم يا صحابة؟ لا لا لا يعني ذلك. طيب هل يعني هذا أيضا نقول إذا لا نقول الحديث باطل كما يفعل البعض ونرده وأنه لا يصح أن يأتي أحد أفضل أكثر أجرا من الصحابة فنرده؟ قلنا هذان منهجان دائما يعني فيهما خطأ، يعني خطأ أنك ترد أو بالمرة أو أنك تأخذ بحديث خاص وتعمم وتطلق، فيأتيك من يقول كيف تجعلهم أفضل من الصحابة وتخالف الآيات والأحاديث الكثيرة العظيمة، يعني هنا إشكال وهنا إشكال. فنقول أنظر إلى وجه التفصيل، إن كون العامل منهم يعني في آخر الزمان هؤلاء من كان منهم عاملا بمثل ما يعمل به الصحابي السابق من السابقين في الزمن المتقدم يمكن أن يكون له من الأجر مثل أجر 50 يعني من عامة الصحابة. فالصحابي في مجمله في مجمل الصحابي أفضل، اسمه أفضل، منزلته أعظم، درجته أعلى، لكن هذا بخصوص كثرة الأجر، ولا يعني ذلك ولا يلزم أن يكون كل صحابي أفضل، أي واحد من المتأخرين أفضل من أي صحابي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من جاهد وأنفق قبل الفتح ومنهم من أنفق وجاهد بعده، ومن الصحابة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به يعني ساعة ونحو ذلك، وهو من عامة الناس من الأعراب أو قريب من ذلك ممن يعني قال الله تبارك وتعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلا يمتنع أن يكون في من يأتي من المتأخرين وهو في مقدمتهم وفي سابقتهم أن يكون أفضل ممن هو في أفضل من متأخر أو في مؤخرة المتقدمين. فبذلك يظل هذا الحديث على إطلاقه وتظل تلك الآيات والأحاديث وهي أكثر على إطلاقها ولا إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذه مسائل يعني قلنا حقيقة مسائل التفضيل لا تخلو من دقة أو تعب في الفهم، لكن هي كما يعني نبهنا حصيلتها أو مؤداها العملي أقل، المقصود فهمها علميا، يعني الفائدة منها هي علمية، وما ينشأ عن ذلك من عموما من الحرص على الخير وعلى الأجر. لكن كون الإنسان يعتقد أن يجب علي أن أجزم بهذا وأجزم بذاك نقول لا، هذه ترجع إلى الفقه من وفقه الله تعالى وفقها، فإنه يوفق للجمع وليس لرد أحدها أو لرد أحدها أو تفضيل الآخر. نعم حتى هذا لا اعتراض عليه، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ينبغي أن نعلم ذلك، لم يقله مخاطبا إيانا نحن ومن مثلنا، إنما كان مخاطبا متأخري الإسلام مسلمة الفتح وأمثالهم، لو أنفقوا مثل أحد لو أنفقوا هم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل ما مد أحد المهاجرين السابقين الأولين. لاحظتم هذا؟ فهناك أيضا طائفة أقل من هؤلاء وهم الأعراب وأشباههم كما ذكرنا. ثم هناك من يأتي في آخر الزمان ويعمل ويجتهد وفضل الله واسع فيكون كما قال عبد الله بن مسعود في الربيع بن حثيم وأمثاله، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتى لأحبه، فقال ما نقص هذا الفتى أو هذا الغلام عن الصحابة إلا أنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يفتح الله تعالى ويأتي في المتأخرين من يماثل بعض المتقدمين على الأقل، ولم يماثل الطبقة الأولى منهم لكنه لا يقل عن منهم دونهم، ولكن يكون أفضل من الطبقة المتأخرة منهم الذين قالوا آمنا وهم مسلمون ولكن ليسوا لما يدخل الإيمان في قلوبهم مثلا. هذا لا يتعارض. لكن كون هؤلاء رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من هذا الناحية أفضل، نقول أيضا نعم هذا حق ولا شك في ذلك. نعم هو هذا الحال. نعم نعم هذه الإعلانات كما ذكر الإخوان وأنا لاحظت هذا، واستثنى في الحقيقة أن نلحظ بعض الملاحظات على إخواننا طلبة العلم، أن بعض شيوخنا الأفاضل يأتون من المدينة، من الرياض، من القصيم، من أماكن بعيدة، ويأتي فضلا عن الذي من جدها أيضا يتحمل المشاق، يأتي الشيخ ثم لا يجد إلا القلة في المسجد، ثم عندما يسأل الإخوان بعضهم يقول الإعلانات، وبعضهم يقول يعني كأن الرجل مثلا ما هو مشهور أو ما هو معروف، والبعض يقول التقصير مندوب الحي، والبعض يقول لا الحي نفسه ما في خير دائما حضورهم قليل، أو الموقع أو المواقف. على كل حال أنا أقول هناك يمكن لو بحثنا دققنا نجد أكثر من علة، لكن في الحقيقة أننا نستطيع أن نجعل لكل سبب من الأسباب حلاً، يعني بمعنى أنه لا عذر لنا في النهاية في أن يكون العدد أو الحضور قليلاً. لماذا؟ أولاً نحن يجب أن نحضر بأنفسنا، لا ننظر إلى والله من هو أو ذا. إن كان هذا المحاضر ممن نعلمه ونعرف علمه فلنحضر إليه لنستفيد من علمه، إن كان غير ذلك فلنحضر لنرى من هو ونتعرف على شيخ جديد فاضل مثلاً، ولنكثر سواد المسلمين والحاضرين إليه. يأتينا مكان بعيد نكرمه نحترمه نجلس إليه، هذا جانب من جوانب أن الإنسان يحضر بنفسه. الجانب الآخر أن تحضر معك غيرك، كل واحد يسأل نفسه هل كلمت جارك، هل كلمت زميلك في العمل، هل كلمت أحد أقاربك لقيت عليه الآن التلفون المحلي مجانا فما هي المشكلة، السلام عليكم والله في محاضرة الليلة طيبة إيش رأيك نحضر، خذها معك، طيب أنت فاضي ولا هذا مر عليك ولا تمر علي، يمكن ما كان يبغى يروح يقول لا مدام طيب جزاك الله خير مر عليه وقال أنا أجيك، قل طيب جزاك الله خير خلي يجيك عشان تقول فلان وداني المحاضرة، يصبح كأنه هو صاحب الفضل، يصبح يشعر أنه داعية وأنه بدأ ينخرط في تلك الدعوة. فما يعني هذا الشيء جماعة المسجد إيش يضرك بعد الصلاة تقوم تقول للإمام أو أنت إن كنت الإمام أو حتى مأموم تقول يا إخوان الليلة أو بكرة، أفضل طبعا في البكرة في محاضرة، أو إن كان بعد العصر تقول بعد المغرب الليلة محاضرة في المكان فلاني، وخاصة في الحي القريب أو في الأحياء القريب. إذن هذا شيء. الإعلانات أيضا إيش العذر، ما لنا عذر، هذا الإعلان صور ونوزع نعلق، يعني الواحد منا ما أبدا، أنا أقول لا يبالي أبدا يدفع لله عز وجل 100 ولا 50 إن شاء الله في الشهر، هذه عادي جدا، ريال ما تبالي به، ريال 10 صور 8 وتوزعها وتعلمها فيستفيد الناس، وإن كان مفروضا مكتب الدعوة ومندوبية الحي وغير ذلك عليها عبء في هذا، لكن أيضا لماذا نحن لا نعين في هذا الشيء، ونقول خذ يا أخي خذ أعطي الجار أعطي الصديق أعطي صاحب البقالة أعطي هذا، إن حضروا فبها ونعمت، ما حضروا أديت شيء. يعني تصور لو واحد مثلا صاحب محل كذا كبير أو بايع دكان وشوية فيه إعلان وشوية دخل هذا وأعطاه محاضرة شوية أعطاه محاضرة، تشعر أن أهل الخير في قوة الحمد لله، أن البلد فيها محاضرات فيها دروس فيها علم، يقول ها أنا المقصر الوحيد، أجل أكيد أن أنا الوحيد اللي ما أحضر وأمثالي هؤلاء، والحمد لله ناس كثير تحصل على الخير، يعني يشعر إيمان أن إيمانه يعني قليل فيقويه، بخلاف ما إذا ما أحد يعني أسمع شيء من الذكر وجاء واحد كلمه يقول فين هو في مواعظ في محاضرات ما ندري والله، الشيطان يقول له عام الناس كلها تركت هذا الشيء والناس كلهم ضاعوا ليضيعه، طبعا يريد أن يضيعه، الناس ما فيها خير ولا تحضر شيء وكذا، فأنت عندما تعينه على شيطانه وعلى نفسه بذلك تكون لك الأجر الكبير إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا يعني هذا من الشيء لاحظ أن أهل الحي ما يتجاوبون في الحقيقة أن أيضا ليست عذرا، بل إنما يمكن يكون من الحلول مثلا يعني وهي كثيرة لا أريد أن أقصها الآن، لكن يمكن يكون من الحلول الحي الذي فيه جفاف شوية قد يجذب لأناس معينين، ممكن نجيبهم أول أمر ثم بعد ذلك إذا جاءوا ورأوهم يحضروا عند غيرهم، نجيب العناوين أو الموضوعات التي نرى أنها ضرورية أو يعني تثير رغبتهم وتمس حياتهم وتجعلهم يأتون، فندعو أهل الحي ومثلا من خلال هذا ننوع لهم، نأتيهم أول أمر بالمواعظ نكثر عليهم المواعظ حتى ترق قلوبهم، ثم بعد ذلك تأتي المحاضرة وهكذا. فنقول هذه ظاهرة شكا منها الإخوة، والإخوان في الحقيقة في الدعوة يعني طلبوا مني أيضا أن أسهم بشيء من هذا، فلعل يعني هذا يعني القدر القليل يكفي مثلكم بارك الله فيكم أن نعلم أنه ليس لنا عذر في قلة الحضور، وأن الواجب علينا أن نسهم كل منا بما يستطيع لتكثير سواد أهل الخير والإيمان في هذه الدروس وغيرها. فعندنا مثلا محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد مطر الزهراني بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في طلب العلم، الموضوع مثل هذا موضوع مهم، والمحاضر ما شاء الله يعني صاحب علم وفضل، يوم الاثنين غدا ها غدا 27/3، وبعدين المكان مسجد الزاهد القريات معروف، مسجد الزاهد معروف ها. كذلك الاثنين غدا فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الضالع القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة وبعنوان مواضيع تهم الشباب، وأيضا الشيخ والعنوان يجعل واحد أيضا لا يتأخر إن شاء الله، وهو يوم غدا غد الاثنين في مسجد بن لادن في حي الجامعة، فيعني متباعد المسجد. يعني مثلا الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله معروف وما يحتاج أن نحط يعني مثله، لا أشهر من أن يحظ على الحضور لديه، له أيضا محاضرة يوم الأربعاء 26/3 في مسجد الملك سعود بعنوان وصية للوالدين، هذا غير الدرس، مكان الدرس محاضرة. أي جزاه الله خير. طيب أهل ذهبان يعني غلبونا وغلبوا مركز الدعوة على الوصية الخامسة، فإن شاء الله تكون عندهم بإذن الله يوم الخميس في مسجد عمر بن الخطاب بإذن الله تعالى في ذهبان، النصايا الوصية الخامسة من وصايا الأنبياء. الله ما أدري في شيء عن خريطة يا أهل ذهبان، عملت خريطة؟ أيوة نعم، ذهبان طريق المدينة المنورة الكيلو 55 مخرج 35 بعد محطة الرحيلي وبعد صعود الكبري على اليسار بجوار مدارس ذهبان بالبنين شرق دوار الهندسة وهيئة الأمر بالمعروف، وحاطين دوار الهندسة وإشارة إن شاء الله ما عاد تضيع بعد كده. يقول الأخ إني حقيقة أخاف من أهل المعاصي حتى أني لا أستطيع أن أجلس على سرير صاحب المعصية، والله لا أفعل ذلك إلا خوفا من عمله، ولا أستطيع أن أكون معهم طبيعيا علما بأنهم أهل معاصي واضحة ولا يصلون معنا في المسجد. طيب ما أشتكى مش المشكلة، لكن فهمنا إيش يشتكى الأخ، يعني الأخ فهم أنه أنا بهذا النفور من أهل المعاصي والذنوب لا أدعوهم، يعني لا أخالقهم، فبالتالي لا أدعوهم إلى الله عز وجل. فأني كأن الأخ يقول أنا أغبط بعض الإخوان الذين مستقيمون ملتزمون ما شاء الله، ولكن يجالس صاحب المعصية فيهديه الله على يديه ويتبسط إليه ويتحبب إليه ويهديه ويكرمه ويعزمه حتى يهديه الله، لكن يقول أنا ما أنا مرة يعني أبتعد ولا أطيقهم ولا أقرأ. نقول هذا خير، كون الإنسان لا يحب إلا المتقين ولا يأنس إلا بالمتقين هذا خير ودليل على الخير والحمد لله، وكونه ينفر من الفجور والمعاصي والذنوب هذا علامة خير أيضا، ولكن كيف ندعو الناس مع هذا الخير؟ لا بد من تحمل الأذى، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم، فلا بد أن تخالطهم وأن تصبر على أذاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم، كان أكره الناس للكفر والكفار وللشرك والمشركين، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خالطهم، وكان يذهب إليهم في المواسم وفي أسواقهم، بل ذهب إليهم في بلادهم كما ذهب مثلا إلى الطائف، يذهب إليهم ويدعوهم ويبلغهم ويعظهم، وهكذا يعني هكذا حال الأنبياء. حتى إن يعني عيسى عليه السلام يعني يذكرون عنه في الأناجيل أن اليهود جاءوا إليه وقالوا، أو ما خاطبوه مباشرة، خاطبوا الحواريين، قالوا هذا معلمكم أو نبيكم يجلس مع الخطاة ومع العشارين ومع الجباة أهل الدنيا، فكيف يكون ذلك؟ فقال عيسى عليه السلام كلمة عظيمة، قال: ليس الأصحاء يحتاجون إلى الأطباء لكن المرضى. ليس الأصحاء يحتاجون إلى الأطباء لكن المرضى. فالنبي والداعية طبيب، ولا غرابة أن تجد الطبيب مع إنسان مريض وفيه من الحالات ما فيه فيه مثلا مما قد تستقبحه أنت أو تستقبره وكذا، لأن عمله هو الطب، فلابد أن يعالج أولئك المرضى وأن يجالسهم وأن يخالطهم حتى يهديهم الله على يديه، لكنه لا يجالسهم مجالسة من يقرهم ويرضى بما هم عليه من الإثم ويداهنهم ويخالطهم في مشاركهم في منكرهم. لا، هذا حال بني إسرائيل عندما غضب الله تعالى عليهم، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يرى أخاه على المنكر فيأمره وينهاه، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وجليسه، فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بمريم، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بمريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا، هذا ليس كذلك. أما مخالطتهم مع نصحهم ومع هدايتهم والحرص على ذلك فهذا تؤجر عليه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من بغض للمعاصي وأهلها، وأن يوفقك لطريق الدعوة إليه بالحكمة، فإذا جمع الله لك بين الأمرين فأنت على خير كبير إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: هناك مجموعة من الدعاة وطلبة العلم الذين تكلموا في بعض المشايخ واتهموهم بما اتهموهم كما نعلم، والسؤال: إنني كرهت هؤلاء وحتى أنني لا أطيق الجلوس في مجالسهم، بل إنني يتناقشت مع أحدهم، ربما وصفت أولئك الدعاة بالشياطين وربما شتمت عند اشتداد غضبي، فهل أنا على صواب في هذا أم أنني أجحفت في حق هؤلاء ولم أعدل في القضية، وخصوصا عندما أتذكر قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو الآية هذه حاكمة على الجميع، لابد أن نعدل، وإن لم يعجبك الحديث أو لم تستطع أن تعدل أو لم تستطع أن تردهم على المنكر فاعتزلهم، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اعتزلهم، انصحهم، خذهم بالتي هي أحسن، باللين، بالرفق، وبين لهم أن هذا خطر وضر على مين؟ عليهم هم، لأن الغيبة والوقيعة في أهل العلم والطعن وسوء الظن في أهل العلم والخير والدعوة، وإن أخطأوا أو اجتهدوا في بعض الأمور ولم يوفقوا فيها الصواب مثلا، هذا ليس من سماء الصالحين، وهذا كبيرة، هذا ذنب عظيم. فإذا أنت نصحتهم بأفضل وألطف أسلوب وقبلوا، طيب يؤذن إن شاء الله. الله يجزاك خير. أنا أقول يا إخوان: العدل هو الواجب في كل وقت وفي كل حين مع كل أحد، فإذا نصحته من هذه الغيبة، من هذه الوقيعة، من هذه النميمة، من سوء الظن، من الحسد، من الحقد، من كبائر عظيمة تنصحه منها فلم يقبل منك، فلا تجلس معه ويكفي كذلك. أما أن تقابل اعتداءه وغلوه وسوء ظنه بما يقابل ذلك، أو أيضا بطعن فيه أو تجريح أو عداوة أو بغضاء بينك وبينه، فهذا لا يصح ولا يجلس. وقد نبهنا إلى هذا وذكرنا القاعدة في المحاضرة التي جعلناها خاصة بهذا العنوان، عن كيف تحفظ جوارحك. والله هذا منكر عظيم جدا ولا يعني ينبغي أن يفوت. لكن الأخ ما جاء لم يرفق الجريدة أن يقول أن جريدة الشرق الأوسط يوم الأربعاء الماضي في الصفحة 7 تكلمت عن طائفة الدروز وأنهم مسلمون موحدون، مبدأهم القرآن الكريم، وأن شيخ الأزهر في 60 شهد بأنهم موحدون مؤمنون إلى آخر. هل يعني هل يمكن أن يكون هذا حق؟ أن يكون هذا له ذرة من الحق؟ الدروز لا يعتقدون أننا نحن مؤمنين أصلا، لا يعتقدون أننا مسلمون أصلا. الدروز يؤلهون تأليها صريحا الحاكم العبيدي الذي كان يقال له الحاكم لأمر الله، يؤلهون يعتقدون أنه إله، يقول أشهد أن لا إله إلا هو الحاكم تأليها، ويعتقدون أنه لا يدخل الجنة إلا شيوخهم، أما جهالهم فلا يدخلون الجنة. نفس جهال الدروز لا يدخلون الجنة، فكيف يدخل الجنة من لم يكن درزيا؟ لذلك عندهم طائفتين، العقال كما يسمونهم والعقال والجهل، فعندهم دين غريب جدا، وهم يسبون ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم سبا وشتما صريحا في كتبهم، وهي كتب خفية سرية، إلا أن الله تبارك وتعالى فضحهم. كتاب الحكمة هذا كتاب كبير من كتبهم خطير جدا، فضحهم بأمرين. الأمر الأول أن بعضهم عاد إلى السنة وهداه الله عز وجل، والأمر الآخر عندما تحاربوا مع الكتائب واستولت الكتائب على بعض مكتباتهم، حزب الكتائب هذا النصارى، إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر، فالنصارى أخرجوا كتبهم ونشروها، وإذا فيها تكفير المسلمين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسده بأقبح أنواع السب. فهؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء على الإطلاق. أما إن شيخ الأزهر، واحد من شيخ الأزهر قال إنهم لا نعلم إلا أنهم مسلمون موحدون، هو يتكلم عما يعلم، إن كان صادقا فعبر عما يعلم، ما يعلم إلا هذا، وإن كان أراد بذلك الدنيا والعياذ بالله أو افترى وكذب فإثمه على نفسه. الدروز تدرس على أن فرقة من الفرق الخارجة عن الإسلام في كل الجامعات والحمد لله، يعني في أم القرى أو في المدينة أو في جامعة الإمام أو في غيرها، المعهد العلمية إن كان المنهج لا يزال كما أذكر موجود، هذا معلوم أن الدروز من الفرق الخارجة عن الإسلام تنتسب إليه وليست من أهله، والكلام في عقائدهم يطول ليس هذا محله. فتجي جريدة تنسب نفسها إلى هذه البلاد وتقول إن الدروز مسلمون، إيش الفائدة؟ إيش المصلحة؟ يعني ما بقي من هذا الدين شيء، يعني ضيعوه، أو كما يقال ميعوه، ميعوا الدين، ميعوا العقيدة. اليهود والنصارى أحباب وأصدقاء ونتعايش نحن وياهم، الدروز مسلمون، والشيعة يعني أيضا كذلك وكذا، ما في عدو لله لرسول المؤمنين إلا وجعلوه أخا وصديقا. الحرب على الإرهابيين الأصوليين المتطرفين فقط على من يتمسك عن حق وصدق بالسنة، أما الباقون كلهم أحباب، لا يهود ولا نصارى ولا شيعيين ولا دروز ولا، ما نرى هذا الهجوم الحاد القوي على أي طائفة من طوائف الكفر والضلال، فقط على هؤلاء الذين يبتلون ويحاربون ويؤذون في كل مكان قتلا وتشريدا وسجنا وكذا، فربما يفعلون ما يعني شيئا ما انتقاما لأنفسهم ولما وقع لهم، فتكال عليهم التهم بأضعاف مضاعفة لما تكال لأي مجرم أو قاتل أو سفاح أو سفاك، والله المستعان. فأنا نرجو أن الأخ إن شاء الله يرفق يعني هذا العدد ويكتب، ويعني إن لم تنشر له الجريدة فليكتب في غيرها، وإن لم يقبل غيرها فلتنشر في مقالة، يعني مقالة معينة في كتيب صغير، ويستأذن يقدم الإعلام ويطبعه وينتشر بين الناس، ويقال إن هذه الجريدة قالت كذا كذا وأنني كتبت لها، ويجيب صورة ما كتب لها وأنها لم تنشر، حتى يعلم الناس أنها لا تمتثل ولا تريد الرجوع إلى الحق. والفتاوى في تكثير الدروز من قديم كلام شيخ الإسلام تيمية، ومن قبله من كتب الفرق، ومن علمائنا الأحياء والمتأخرين، كل من يعرف ولو شيئا من عقيدتهم فإنه لا يتردد في تكفيرهم وإخراجهم من الملة والعياذ بالله. أخ يقول أنه يعني هل يجوز أخذ المكافأة الجامعية لكونها مصروفة من البنك مع العلم أنني في غنى عنها ولله الحمد، هل يجوز أخذها وصرفها في وجوه الخير؟ لا تحرم المكافأة أو الراتب بمجرد أنك تقبضها من البنك ما دامت هي حلال في الأصل، فأنت تجتهد وتطالب الجهة التي تعطيك إياها ألا تعطيكها عن طريق البنك، فإن أبت ولم تستطع إلا أن تأخذها من البنك فخذها. وقد بينا من قبل أن الواحد يبادر إلى أخذها حتى لا يستفيدوا منها كما يقولون، هي خسارة لكن يظنون أنها فائدة، بادر إلى أخذها. وأما أنك تتصدق بها فهذا أجر لك، يعني ليس على سبيل التخلص، لأنها ما هي حرام، التخلص يكون من الحرام، أما هذه فهي حلال وأنت مأجور على الصدقة بها بإذن الله تعالى. يقول الأخ أنا لي أولاد ربيتهم على الطاعة من صغرهم الحمد لله حتى زوجتهم، ولكن أحدهم أدخل جهاز التلفاز في بيتي بعد زواجه بعشر سنوات بحجة رؤية الأخبار وتعليم الكمبيوتر ولعب الأتاري لأولاده بزعمه، علم أن ظاهره الدين والخير، فلما علمت بذلك هجرته لمدة سنة، فهل يجوز لي ذلك علم بأني لا أسمح له بدخول بيتي؟ والله أرجو يعني أنا فيما يظهر الأخ يقول مهم، طيب أخشى على هذا الوالد مع كرمه وفضله على ولده، ولا شك أن حق الوالد عظيم وأن فضله على الابن كبير، والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذان الأبوان اللذان يجاهدان الابن على الشرك والكفر لا بد أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب الذي يجاهد أو يدعوك لطاعة الله؟ هذا يجب أن ترضيه وأن تستجيب له وأن تستمع إليه. أقول ومع ذلك هذا الأب أخشى أن يكون أيضا قد بالغ أو تشدد بأنه يهجره، يعني يهجر ابنه لمدة سنة من أجل هذا، لأن أخذه باللين فيما يبدو لي خير وأفضل، والمناصحة له ولأهله ولأبنائه حتى يخرجوا هذا الجهاز عن قناعة منهم خير من أن يقول جدكم رفض، وهم يقولوا فعل الله بجدنا الذي حرمنا من هذا. وبعض الناس طور حرمان لأنه ما يعرف ما هو الخير وما هو الشر، فإذا قلت لهم فلان ما عنده هذا المنكر قالوا هذا محروم مساكين، والله مساكين كيف يعيش أولاده؟ كيف تلاحظوا هذا كثير من الناس يقول والله مساكين كيف يعيش أهله كيف يعيش أولاده والله مساكين، هذه المشكلة، كأنك تقول لا يجدون القوت الذي يغذيهم ولا البيت الذي يسترهم أو اللباس الذي يغطيهم، ما عندهم شيء كيف يعيشون؟ الحمد لله يعيشون، يعيشون في راحة، يعيشون في نعمة. الآلات هذه الموسيقى وهي حرام قطعا وهم في غنى عنها، الشياطين التي تأوي إلى الغناء وتتبعه حيث ما كان في غنى عنها لأن عندهم القرآن وليس عندهم هذه الموسيقى، المناظر الخبيثة التي تقزز الأمن ينظر إليها، حتى أن كثير من الناس حقيقة كثير من الناس يقول لك تلفزيون والله أنا ماني منتبه له، أنا شغل طول الوقت ولا ألقي بالي له، يعني ما طبعا لو كان في خير كما يزعم من يدخله لانتبه إليه واستمع إليه، إنما هو شغال بطبيعته، إذا لماذا لا تقفله أو تخرجه هذا ما تستمع إليه؟ المقصود أن يعني مثل هذا الأب أرجو، أنا أرجو من أخوة جميعا أن يكون أي شيء نحاول أن نحله بالنصح وبالطريق الودي أفضل، وإن وصل الأمر إلى أنه لا بد إلا المجاهرة مثلا بذنب أو بمعصية أو بمحرم وتعلم أنه يرى هذه الأشياء الخليعة ويستحل ذلك وأن الهجر والزجر له أفضل هذا شيء آخر، ما نعني يستحل أنه يعني كفر خرج من الملة، أقصد يعني لا يبالي لا يبالي. أما إذا كان الإنسان دون ذلك وهذا الابن تربى على الخير تربى على الطاعة ويرجى أن يستمع إلى النصح فهو لا شك خير وأفضل، وقد يغلب الإنسان من الزوجة أو من الأبناء على ما لا يريد فلينظر إلى هذا. فعلى كل حال الهجر من الأحكام الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى عقوبات، وهي من تعامل ككل الأحكام بماذا بمقتضى الحكمة، فالحكمة أحيانا أن تهجر والحكمة أحيانا ألا تهجر، كل ذلك بحسب حال المدعو ومنزلته من القرب أو البعد من الخير. الله يغفر لنا وله. يعني أيضا هذا ابن يشكو أباه أنه حلف أن لا يراجع والدته، ثم سأل بعض المشايخ فأفتوا بالكفارة فلم يكفر ولم يراجعها وهي في ذمته ولا يقوم بالنفقة عليها، ولا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يذرها كالمعلقة، إنما عليه إما أن يفارقها بإحسان أو يعاشرها بإحسان ويقوم بما فرض الله تبارك وتعالى من حقها. وإن كان بينهما مشكلة فالله تعالى قد أرشدنا وعلمنا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وربما وفق الله تعالى بينهما بهذا الابن، هذا ابن صالح الحمد لله ويريد الخير والإصلاح بين أبويه فقد يصلح الله تعالى بينهما. وإن كان يقول لا أريدها مطلقا وعزفت نفسه عنها فكما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ولا حرج. فإذا كان لا يريدها فلا تحرج عليه إلا أن يراجعها. على كل حال هذا كلام طويل وكثير يعني يتعلق بموضوع فلسطين. فلسطين هذه التي كدنا ننساها ونغفلها، ثم كما ترون الأحداث الأخيرة هذه تقتضي أن يقال كلمة حق فيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك إذا استكملنا ما ينبغي أن يستكمل من حقائق لنبين ما موقع فلسطين من عقيدتنا ومن ديننا. يعني بغض النظر عن مسائل الاعتراف والصلح والكلام، هذا الذي لا جديد فيه بالنسبة لي أنا على الأقل، لا جديد فيه، قد بينا في محاضرة الوعد الحق بعد مؤتمر مدريد ذلك. لكن أيضا لابد من التذكير موقع فلسطين من ديننا من عقيدتنا، ويعني المغزى الديني أو البعد الديني للصلح فقط، من ناحية لماذا اليهود وافقوا ولماذا اختاروا هذا البلد وغير ذلك، كلها لها مغزى ولها بعد ديني توراتي. لعل نوفق إن شاء الله تعالى ويتاح لنا من الوقت ما نقوم بذلك، وإن قام به أحد يعني إخواننا الكرام من فلسطين أو من غيرها ورأينا في كلامه الكفاية أحلناكم عليه وكفى الله من القتال. يوجد سر لبيع أشرطة الأغاني للبيع في آخر سوق باب شريف قرب تسجيلات سعود كذا الإسلامية، يعني لعل الأخ يرشد، لأنه حتى لا نتخذ المساجد للبيع، لكن أن هذا منكر، أن هذا من باب إنكار المنكر، فمن كان يريد أن يشتري أو لديه رخصة تسجيلات إسلامية فإن شاء الله يمكن أن يتعرف على هذا المكان ويحوله بإذن الله تعالى إلى تسجيلات إسلامية. في ملاحظة إعلان، أظن هذا ما صحيح يا جماعة، يعني في عندنا رابط مفحطين موجودة، يمكن هذا إعلان استهزاء، لكن طبعا طاغوه خطاب وعلقوه في مكان ولا في خريطة من رابط مفحطين. طبعا ما في داعي نقرأ، خاف بعض الشباب يروح يشارك. الله المستعان، الأمة إذا يعني الله تعالى يا اخوان اودع في كل نفس قوه وطاقه وجعل فيها قابليه للعداوه وقابليه للمحبه، ومستعده ان تعادي الى حد ان تقاتل، ومستعده ان تحب الى حد ان تقاتل من اجل من تحب ايضا. هذه موجوده في كل نفس، ان صرفت هذه النفوس لوجهه للخير وجدت هذه الطاقه تتحول الى جهاد، الى قتال الكفار، إلى إثار وتضحية، إلى بطولات عجيبة جدا كما كانت حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولئم الفاتحين المجاهدين من بعدهم. إن لم توجه إلى ذلك أوجهت إلى شيء آخر، تتفجر في كورة، تفجر في تفحيط، تفجر ضد بعض ضد بعض، فهذا يشجع نادي مستعد يستميت من أجله ويفحط ويموت من أجله ويقاتل من أجله ويعادي من أجله ويوالي من أجله والعياذ بالله. يعني النزعة موجودة، لكن من يوجهها؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. شوف كيف أن يكون هذا كلها لمن؟ لله. أما غير ذلك فإنه ينقص إيمانه بمقدار ذلك وقد ينتهي والعياذ بالله. إذن لابد أن يكون الحب والبغض والولاء والبراء والعطاء والمنع لله تبارك وتعالى، ليس في هذه الأمور. فشبابنا هؤلاء أنا أرسي لهم والله لو جربتم، الحمد لله أنه قبل فترة ذكرنا هذا، قرأنا أظن الأسبوع الماضي أن بعض الأخوان جربوا وجلسوا معهم، فيهم خير فيهم خير فيهم قابلية للخير والله، لكن ما وجدهم يجلس معهم. أنا أرسي لهؤلاء الشباب، أنا أعتبرهم أبطال لم يعرفوا طريق البطولة. من يعرفهم إياها؟ ما أحد عرفهم إياها، إلا يقال في التلفزيون البطل يعني بطل الكورة، أو البطل يعني بطل الفيلم، هذا البطولة اللي عرفوا إياها. لو عرفوا البطولة بمعنى الجهاد والله نجدهم مجاهدين هؤلاء بإذن الله، لأنه عنده استعداد يضحي بنفسه ويعلم أنه يموت ويرى زملاء يموتون، عارف أنها موت، لكن ما وجد من يوجهه للبطولة الحقيقية، بل يوجهه يصرفه لمعاني أخرى. فهؤلاء مساكين، هؤلاء ضحايا الإعلام الفاسد والتوجيه والتربية الفاسدة والبيوت المنهارة أحيانا بالطراق أو ما أشبه ذلك، والمدرسة المتهاوية التي لا توجههم إلى شيء، فضحايا يتلقون فقط من المجلات وغيرها الوافدة والدخيلة والموجودة، البطل وما البطل والتضحية وكذا والكأس إلى آخره، ويقدم روحه تافهة. ولو علم المسكين أن الله تعالى يسر عن هذه الروح وأنه لا يدري إذا مات الجنة يدخل أم النار، والله ما يقدم عليها. لماذا يخاف كثير من الصالحين من الموت وهم على عمل خير وصلاح وجهاد؟ لأنه ما يدري خاتمته، فيخاف من الموت ما يدري ماذا يلقى عند الله عز وجل، ويدعي الله دائما بحسن الخاتمة. فيجي واحد يضحي بنفسه ببساطة كذا، معناه ما هو داري لا دنيا ولا آخرة ولا حياة ولا موت. ما نقول ما يعرف الله فقط، ما يعرف نفسه هو، ما يعرف قيمة نفسه، ما يدري ليش يظنها حشرة من حشرات، لأنه كل الليلة يشوف التلفزيون سباق سيارات ورياضات وبطولات وتسلق، وهذا يطيح وهذا يموت وهذا ينقلب، فأخذها على أن الدنيا كذا كلها كذا. يعني كما قال المشركون عبروا بلسان المقال، أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهت القضية. لا والله ليس الأمر كذلك، بل نحن محاسبون حتى عن أنفسنا. لماذا حركنا هذه الأعضاء في طاعة في معصية؟ في أي شيء بدلتها؟ عن ماله عن عمره عن وقته، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا نحب نطيل على الإخوان، لكن نقول إن هذا الشباب أمانة في أعناقنا، والواجب علينا نحن أن نرفق به وأن ندعوه وأن ننصحه. وعد الله يعين اللي يدعون المفحطين يتحملوا، لأنه كما تعلمون دعوهم إلى الله ثم يعني حوربوا وأوذوا. بالمناسبة قبل أن ننتهي، أحد الإخوة الذين من الله تبارك وتعالى عليهم وهداهم للتوبة بعد أن كان في معصية من المعاصي سيبينها لكم، طلب منا الحديث بعد الصلاة، فنرجو أن لا يطيل ونرجو أن تستمعوا إليه، وقد افترضنا عليه أن لا يطيل، إن شاء الله سيفعل ذلك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.